بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، قال: استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سألت الله البلاء فسله العافية. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده الترمذي رحمه الله في كتاب الدعوات عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقول في دعائه، يقول إيش؟ اللهم إني أسألك تمام النعمة. اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: وما تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أريد خيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من تمام النعمة أن تدخل الجنة. من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. نعم، إن تمام النعمة أو من تمام النعمة دخول الجنة والسلامة من النار. والفوز من النار. والفوز من النار. نعم. والفوز من النار. هذا السائل كأن سؤاله يتعلق بمنفعة دنيوية، لأنه قال: دعوت سألت الله تعالى بها خيرا. فقد يكون أنه سأل أمرا من أمور الدنيا، وقد قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية، ترك خيرا ترك مالا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن السؤال الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان هو أن يسأل الله الجنة والسلامة من النار، أن يفوز بدخول الجنة وبالسلامة من النار. وسمع رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: سألت فادعو، يعني يستجيب لك، استجيب لك فسل، يعني أنه دعا بهذا الدعاء أو ذكر الله عز وجل أو نادى الله عز وجل بهذه الأوصاف العظيمة، وهو وصفه بكونه ذا الجلال والإكرام. فقال له: سل، يعني اسأل حاجتك، وقد سألت الله عز وجل بهذه الأسماء وناديته بهذه الأوصاف العظيمة، كونه سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام الذي هو صاحب العظمة وصاحب الفضل والجود والكرم والإحسان. وسأل رجل يقول: اللهم من يسألك الصبر. فقال: سألت الله البلاء. نعم. فأسأل الله العافية، فسأل الله العافية، يعني أن كل إنسان يقول: اللهم إني أسألك الصبر، كأنه يسأله الصبر على شيء لم يقع. قال: سألت الله عز وجل البلاء، فسأل الله العافية. وأما إذا وقع البلاء وحصل، وسأل الإنسان ربه أن يثبته على ما حصل له من المصيبة، فذلك لا بأس به. وكون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يصبره على الطاعات وأن يصبره على المعاصي لا بأس بذلك. ثم قال بعده سألت الله البلاء فسأله العافية. نعم سأل الله العافية, والعافية في الدنيا والآخرة هي تحصيل كل خير والسلامة من كل شر. والحديث في إسناده أبو الورد وهو مقبول ولم يتابع على الحديث فالحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن وكيع, وكيع بن جراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان, سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الجريري, الجريري سعيد بن ياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الورد وهو مقبول أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. عن اللجلاج, عن اللجلاج صحابي أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن منيع, أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. أعد الإسناد. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. قال وكان عبد الله ظهر بن عمر. نعم بن عمر عندكم بن عمر. نعم بن عمر. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. ثم يروي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم نعم في النوم فليقل إذا فزع أحدكم النوم يعني حصل له خوف أو حصل له فزع في النوم يعني استيقظ فزعا أو أنه لم يحصل له النوم بسبب الفزع فليقل اللهم أني أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده, من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لا تضره أي لا يضره ذلك الذي فزع منه أو الفزع الذي حصل له. فقولهم أعوذ بالله من غضبه يعني يستعيذ بالله عز وجل من غضب الله عز وجل وأن يغضب عليه, فهو يستعيذ بالله من غضبه سبحانه وتعالى وأن يكون يحصل له الرضا ولا يحصل له الغضب, وعقابه الذي هو نتيجة الغضب والذي يترتب على الغضب لأن الغضب يترتب عليه العقوبة, وشر عباده وكذلك يستعيذ بالله من شر عباده من شر خلقه كما قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومنه الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فهو يتعوذ بالله من شر الخلق من كل شر يحصل من طريق من الخلق. وفي هذا الاستعاذة بالله من غضبه ومما يترتب على الغضب هو العقوبة، ويسأله أيضا أن يكفيه وأن يعيده من شر عباد الله عز وجل. وكذلك يستعيذ بالله من همزات الشياطين، همزات الشياطين ما يحصل من الوسوسة في القلب الذي يترتب عليه الأعمال السيئة والأعمال القبيحة. وكذلك يستعيذ به من أن يحضروه، قال وأن يحضرون وأن يحضروني، فيكون في سلامة من الشياطين وبعد عن الشياطين وحضور الشياطين، لأن الشياطين إذا حضرت يحصل ضررها ويحصل البلاء الذي يترتب على حضورها. فهو يسأل الله عز وجل السلامة من غضبه ومن عقابه وأليم وشر عباده، ويسأله أيضا السلامة من الشياطين الذين يؤذونه في دينه ودنياه، وكذلك من حضورهم، لأن حضورهم يترتب عليه الضرر لما يحصل منهم من الوسوسة وما يحصل منهم من البلاء. ويسأل الله عز وجل السلامة من ذلك. قال وكان ابن عمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من بلغ دقنه ذلك وعرفه إياه، ومن لم يبلغ فإنه يكتبه في صك أي في ورقة ويعلق ذلك في عنقه. والحديث هو حسن بدون هذه الزيادة، لأنه وجد ما يشهد له وما يدل عليه. وأما بالنسبة للزيادة فإنه ليس هناك شيء يدل على المتابعة. ثم أيضا لو ثبتت هي فعل صحابي، ومعلوم أن السلف اختلفوا في تعليق ما فيه ذكر الله عز وجل، فبعضهم أجازه وبعضهم منعه، ولا شك أن المنع هو الأظهر لعموم ما ورد في التمائم، ولأنه يشتغل به عن الرقية، ولأنه أيضا يترتب عليه إدخاله في الأماكن القذرة، إذا كان معلقا وتعريضه للأوساخ من الصبيان فهو ليس هناك يعني هذا الاستناد نفسه يعني لا يكفي في ثبوته هو. وأما الحديث إنه لهم يعني وجد ما يدل عليه وما يعضده ويؤيده، وأما هذه الزيادة التي جاءت عن ابن عمر فالاستناد فيه إسماعيل بن عياش وروايته عن محمد إسحاق، وهو من الحجازيين، وهو رواية من غير أهل بلده. ثم أيضا هو مدلس وقد روى بالعنعنة، ولكن الحديث متنه يعني وجد ما يؤيده. وأما بالنسبة للزيادة فإنه لم يعني يأتي ما يؤيدها، ولو ثبتت ولو صحت فإنها فعل صحابي، وقد اختلف السلف في ذلك. والقول الصحيح هو عدم تعليق شيء من التمائم ولو كانت من القرآن لما يترتب عليها من المحاذير، التي هي كونها تعرض لإدخالها في الأماكن القذرة، ولكون الصبيان أيضا لا يسلمون من النجاسات ويحصل منهم توسيخها وتعرضها لما لا ينبغي أن تعرض له. وكذلك أيضا ما أشرت إليه من قبل أن فيها استغناء أو اكتفاء بها عن الرقية، وأيضا ما ورد من العموم في تعليق التمائم والنهي عن ذلك، فكل هذا يدل على أن التعليق لشيء من القرآن أو غيره أنه لا يصلح ولا ينبغي أن يفعل. نعم. قال حدثنا علي بن حجر هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في رواية عن غيرهم. عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعمر هذا صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن وهو صدوق. وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد له الأربعة وأحد وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وجده هو هو جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو، وليس جد عبد الله بن وليس جد عمرو الذي هو محمد، وإنما هو جد أبيه، فهو يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده، لأن محمد ليس بصحابي، فإذا انتهى الإسناد إليه يكون مرسل، إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل المرسل، ولكنه من قبيل المتصل، لأن شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له: حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فألقى إلي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم رأي وليس حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه قال له من هو الراوي عنه أبو راشد الحبراني قال: علمني شيئا مما أخذته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فألقى إليه صحيفة وإذا فيها أن أبا بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء يدعو به، فقال له: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أعوذ بك رب كل شيء ومليك، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وأن أجره إلى غيري. فهذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقد مر هذا الدعاء يعني فيما مضى، وفيه التوسل إلى الله عز وجل بكونه خالق كل شيء، وأنه فاطر السماوات والأرض، الموجد لهما، المبدع لهما على غير مثال، فقد أنشأهما وأوجدهما، وكذلك بكونه عالم الغيب والشهادة، ما يعني عالم الغيب والشهادة بالنسبة للناس، لأن الأشياء عندهم غيب وشهادة، وأما بالنسبة لله عز وجل فكل شيء عنده شهادة وليس عنده غيب، لا يغيب عن الله شيء، وإنما هو مطلع على كل شيء، فهو عالم بما غاب عن الناس وما شهدوه وما ظهر لهم وما خفي عليهم، فهو عالم بكل شيء. ثم قال لا إله إلا أنت، وهذا اعتراف بألوهيته وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى، وأنه رب كل شيء ومليكه. فهذه المخلوقات السماوات والأرض والجن والإنس والجن والملائكة وكل المخلوقات الله سبحانه وتعالى ربها ومليكها، فهو ربها الموجد لها وهو مليكها المتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه التوسلات وهذا التمهيد بهذا الثناء على الله عز وجل، عند ذلك سأل حاجته فقال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، يعني أعوذ بك من نفسي من شر نفسي لما رأى بالسوء التي تأمر صاحبها بأن يقدم على الأمور المحرمة وأن يقدم على الشهوات التي تميل إليها النفس، وتعود على صاحبها بالمضرة بأن يقدم على الأمور المحرمة التي تميل إليها النفوس، فيترتب على ذلك ضرره بسبب انقياده لنفسه الأمارة بالسوء. وكذلك قال من شر الشيطان وشركه، من شر الشيطان وشركه، من شر الشيطان كل ما يحصل منه من شر وبلاء، ونص على الشرك وهو كونه أعظم الذنوب وهو أعظم شيء يدعو إليه الشيطان، لأن الإنسان إذا وقع فيه صار من أهل النار وحرمت عليه الجنة، فهذا أهم شيء يدعو إليه الشيطان وأهم شيء يريده الشيطان من الإنسان، لأنه بذلك يخلد في النار ويكون معه من المخلدين فيها. وكذلك أيضا يعني من شره ما يوسوس به وما يدعو إليه من الوقوع بالذنوب في الذنوب والمعاصي، وإن كان لا يستحق صاحبها الخلود في النار، لكنه نص على الشرك لأنه أهم شيء يحرص عليه الشيطان وأعظم شيء يحرص عليه الشيطان، لأن من وقع فيه حرم الله عليه الجنة وليس له إلا النار. وشركه أي الشرك الذي هو أعظم الذنوب، أو شركه التي هي الحبائل التي يضعها لاصطياد الناس ووقوعهم فيها، مثل ما يوقع الشرك أو يوضع الشرك الذي يصاد به الصيد، يصاد به الصيد، يعني فهي حبائل، يعني حبائل الشيطان التي يوقع الناس فيها حتى يهلكوا ويضلوا. وأعوذ بك وأنا أقترف، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأنا أقترف على نفسي سوءا، وأنا أقترف على نفسي سوءا، أي جر على نفسي سوءا، جر على نفسي سوءا، وذلك بفعل المعاصي التي توقع أو تسبب العقوبة، وأنا جره إلى غيري، يعني أن يعمل عملا يؤدي به إلى أن يجر لنفسه سوءا أو يجره إلى غيره، ويسأل الله عز وجل أن يسلمه من ما يجره على نفسه من السوء، وكذلك ما يجره على غيره، فأن يكون سالما بنفسه سالما منه غيره، لا يحصل لغيره منه ضرر ولا يحصل لنفسه منه ضرر. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة، صدوق أخرج له مسلم لا خرجه الترمذي، والنسائي في عمرو يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد، محمد بن زياد هو الألهاني وهو حمصي وهو من أهل بلده، وهو ثقة رجل البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبي راشد الحبراني وهو أخرج البخاري ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عبد العاص عن أبي بكر الصديق. نعم. مسند عبد الله بن عمرو. نعم. يقول من مسند عبد الله بن عمرو. نعم. يقول سمعته صلى الله عليه وسلم أو هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا. فإذا فيها إن أبا بكر الصديق قال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل أن قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت له: أأنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. ورفعه أنه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله، ومن ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولهذا مدح نفسه. نعم. ولهذا مدح نفسه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، الغيرة من العباد هي حرصهم على سلامة أهليهم من الوقوع في الأمور المكروهة المحرمة، لا سيما فيما يتعلق بالعرض، وضد الغيور الديوث الذي يقر الخبث في أهله ولا يبالي في الخبث في أهله. وأما بالنسبة لله عز وجل فمن صفاته الغيرة، وغيرته هي أنه من آثارها ومما يترتب عليها سخطه وغضبه من اقتراف المحارم والوقوع في الأمور المحرمة. ومن أجل كونه متصفا بهذه الصفة وأنه لا أحد أغير منه، حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن، حتى لا يقع الناس في هذه الأمور التي تعود عليهم بالمضرة وتعود عليهم بالعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. وكذلك ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ومن ذلك مدح نفسه، وهو سبحانه وتعالى أثنى على نفسه ومدح نفسه، وكذلك ثناء عباده عليه وذكرهم إياه سبحانه وتعالى ودعائه واستغفاره والثناء عليه، كل هذا مما يحبه الله عز وجل. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان الثناء على الله عز وجل، تسبيحه وتكبيره وتعظيمه وتوحيده وتهليله وغير ذلك، وبيان فضل هذا الذكر أو فضل الأذكار التي فيها ثناء على الله وتنزيه لله وتعظيم لله عز وجل. ومن يحب من عباده أن يعبدوه وأن يثنوا عليه بما هو اللائق به، وهو المتصف بكل كمال سبحانه وتعالى والمنزه من كل نقص. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بندار ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن شعبة وهو بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب أيضا. عن أبي وائل وأبو وائل هو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته وهو ثقة مخضرا أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ليث بن سعد، وأبو الخير اسمه مرثد بن عبد الله اليزني. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، هو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. والدعاء في الصلاة يكون في التشهد الأخير قبل السلام وبعد التشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في السجود. هذان هما الموضعان اللذان جاء الإرشاد إلى الدعاء فيهما والترغيب في الدعاء فيهما قبل السلام في آخر الصلاة قبل السلام، وكذلك في السجود، كما جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك لما ذكر التشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء، وثم يتخير من الدعاء يعجبه إليه. فهذان موضعان يكون فيهما الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله بكر أرشده إلى قال: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا فيه ثناء على الله عز وجل وتعظيم له، وإقرار بأنه متصف وواقع في الذنوب، وأنه يسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له تلك الذنوب وأن يرحمه. فالمغفرة فيها ستر وفيها وضع لشيء قد حصل له، والرحمة تحصيل لشيء لم يحصل له، أو تكميل لشيء قد حصل له. فهو يسأله أن يغفر له وأن يستر يعني ما حصل له، وأن يزيل ما علق به من الذنوب، وأن يبدله بذلك رحمة، لأن هذا من قبيل الإزالة وهذا من قبيل التحصيل الذي هو الرحمة. ثم إنه ختم ذلك باسميه الغفور الرحيم، والغفور يرجع إلى طلب المغفرة، والرحيم يرجع إلى طلب الرحمة، وهما اسمان مقابلان لهاتين أو لهذين المطلبين، وهما طلب الرحمة وطلب المغفرة. نعم. قال: حدثنا قتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الليث وهو ثقة، الليث بن سعد أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأفضل هذه الأمة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه أنه قال: جاء العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه سمع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، فقال: فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. هذا الحديث عن العباس رضي الله عنه لا علاقة له بكتاب الدعوات، لأنه ليس فيه دعاء، وإنما هو علاقته في المناقب، ولهذا لم يأتي ذكره في بعض النسخ في كتاب الدعوات، بل أورده الترمذي في كتاب المناقب، ونسخة الشارح لا يوجد فيها الحديث في هذا المكان، وإنما هو في كتاب المناقب، وهو الذي يناسبه في بيان يعني نسب الرسول صلى الله عليه وسلم والتفاضل في الأنساب وشرف الأنساب، فإن هذا في المناقب ولا علاقة له في الدعوات، وليس فيه دعاء، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله حيث أتى به المصنف في كتاب المناقب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن حميد الغازي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. قال هذا حديث غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الجلاح بن كثير عن الجلاح أبي كثير عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عمارة بن شبيب السبئي أنه قال ما ذكر شيء عن الأعمش ورواية الأعمش عن أنس؟ لا ما فيه يعني أنه لم يسمع منه ما ذكر هذا؟ هنا لا يوجد. نعم قصة الشارح لما قال هذا حديث غريب قال ولا نعرفه للأعمش سماعا من أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه. نعم هذا موجود في بعض النسخ، فنسخة الشارح وغيرها هذه النسخة سقط منها هذا الكلام، والمتن الشجرة. نعم أرد أبو عيسى هذا الحديث وهو النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة قد يبس ورقها فضربها بعصاه فتساقط ورقها، لأنه قد يبس، واليابس إذا حصل أي شيء يصل إليه ضربا بالعصا أو غير ذلك فإنه يتساقط، بل قد تساقط من الهواء والريح، لأن انطلاق اليابس يعني أسهل من انطلاق الرطب الأخضر، فإنه لا يتساقط في الغالب، وإنما اليابس هو الذي يكون لا يتساقط من الريح، وإن كان يتساقط بالضرب إذا ضرب فإنه يتساقط اليابس وغير اليابس، لكن اليابس هو الذي أسرع من حيث التساقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أو جعل هذا بيانا لمثل، وهو أن ذكر الله عز وجل وحمده وتسبيحه وتعظيمه أنه يساقط الذنوب كما تتساقط هذا الورق من هذه الشجرة، كما ساقط هذا الورق من هذه الشجرة. فهذه الأذكار التي جاءت في هذا الحديث فيها التخلص من الذنوب والسلامة من الذنوب، كما يحصل تساقط هذا الورق من هذه الشجرة بهذه الضربة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه. عدمة مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. نعم، هذا يعني بيان فضل هذا الذكر، وأنه يحصل به تساقط الذنوب كما يحصل تساقط هذا الورق اليابس من هذه الشجرة التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم بعصاه فتساقط ورقها. فهذا تمثيل للأشياء المعنوية للأشياء المحسوسة، وهذا فيه التوضيح وفيه البيان، وهو من كمال بيانه وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث من رواية الأعمش عن أنس، والأعمش كما قال الترمذي أنه لم يسمع وإنما رآه، لم يسمع من أنس وإنما رآه، وهو من صغار التابعين اللي هو الأعمش من الطبقة الخامسة، وصغار التابعين هم الذين رأوا صغار الصحابة، هم الذين رأوا صغار الصحابة، وفيهم من له رواية عن صغار الصحابة ولكن الحديث رواه الإمام أحمد من غير طريق الأعمش عن أنس، يعني جاء في مسند الإمام أحمد من غير طريق الأعمش، فيكون يعني ذلك متابعا لرواية الأعمش عن أنس، فيكون الحديث حسنا بتلك المتابعة التي جاءت في مسند الإمام أحمد وهي من غير طريق الأعمش عن أنس. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، هو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الفضل بن موسى، وهو السيناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الأعمش عن أنس، والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وأنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الجلاح أبي كثير عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عمارة بن شبيب السبائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب بعث الله مسلحة يحفظونه من الشيطان. ايش ضبط؟ يعني ضبطها بالتشديد. التشديد كان مسلحة. ضبط القلم. لا الا في الشرح. ضبط القلم. ما. شرحها ولم يضبط. قال بعث الله له مسلحة ومسلحة. قال في النهاية المسلحة والمسلحة بدون ضبط القوم الذين يحفظون الثغور من العدو. يمكن يعني انه مسلحة على اعتبار ان القوم يعني مسلحون، يعني وصف لموصوف محذوف، يعني مسلحة يرقبون كما الحديث مسلحة يحفظونه من الشيطان. نعم. حتى يصبح. نعم. وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكر هذا الحديث عن عمارة بن شبيب السبعي، وهو مختلف في صحبته، والترمذي رحمه الله يقول لا نعلم له سماع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم قال يقال له صحبة، وبعض أهل العلم هو ابن حبان قال من قال إنه صحابي فقد أخطأ. والحديث يتعلق بالذكر بعد صلاة المغرب، وهو ذكر هذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهما الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، 10 مرات. وقد سبق أن مر الحديث في هذا، وأن ذلك ثابت بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، كونه يأتي بهذا الذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وقد ذكرنا فيما مضى أن الشيخ الألباني ذكر الأحاديث في هذا في السلسلة الصحيحة في 113 و 114. نعم. والحديث وإن كان صحابيه أو الصحابي مختلف في صحبته إلا أن له شواهد, يعني يكون معتبرا أو ثابتا نوعها. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن الجلاح أبي كثير وهو صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمارة بن شبيب السبئي أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاص بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أسأله المسح على الخفين, فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول, وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم, كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة, لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم, كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر, فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من صوته: ها أم. وقلنا له: ويحك, اغضض من صوتك, فإنك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب: مسيرة 70 عاما, عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: قبل الشام, خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا, يعني للتوبة, لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر بن حبيش أنه قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. قال: قلت: إنه حاك أو قال حك في نفسي شيء من المسح على الخفين, فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال: نعم, كنا إذا كنا في سفر أو مسافرين أمرنا ألا نخلع خفافنا 3 إلا من جنابة, ولكن من غائط وبول ونوم. قال: فقلت: فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهوى شيئا؟ قال: نعم, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره, فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت جهوري أعرابي جلف جاف, فقال: يا محمد, يا محمد. فقال له القوم: مه, إنك قد نهيت عن هذا. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: ها أم. فقال الرجل: فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال زر. فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله جعل بالمغرب بابا، جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الباب في التوبة والاستغفار، و في التوبة والاستغفار وما إيش؟ باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده. باب في فضل التوبة والاستغفار. نعم. وما ذكر من رحمة الله لعباده. باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده. وأورد هذا الحديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه من طريقين، وفيه أن زر بن حبيش جاء ويسأله عن المسح عن الخفين، وهذا يدلنا على ما كان عليه التابعون من الحرص على الرجوع إلى الصحابة وسؤالهم عن أحكام الدين، وذلك لأن الصحابة هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعلم التابعون ولا غيرهم مما بعدهم إلا ما جاء، لا يعلمون من الحق والهدى إلا ما جاء عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل التابعين وعلى حرصهم على معرفة السنن ورجوعهم إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كون زر قال إنه جاء يعني يطلب العلم، ثم إن صفوان رضي الله عنه قال: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا فيه بيان فضل طلب العلم وحث طلاب العلم إلى على التعلم لتحصيل هذا الفضل، ولكون مجالس العلم تحضرها الملائكة وتحفها، وهذا بخلاف مجالس الفجور فإنها تحضرها الشياطين ولا تحضرها الملائكة. وهذه الجملة التي ذكرها صفوان رضي الله عنه جاءت في حديث أبي الدرداء المشتمل على 5 جمل في فضل طلب العلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا المصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا هو حديث أبي الدرداء المشتمل على 5 جمل في فضل الاشتغال بالعلم. وهذا الذي أجاب به أو ذكره صفوان بن عسال رضي الله عنه لزر بن حبيش، هذه الجملة الدالة على فضل طلب العلم جاءت ضمن جمل 5 عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وحديث أبي الدرداء هذا شرحه الحافظ بن رجب في جزء اسمه شرح حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فسأله عن المسح عن خفين، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن أخبرنا أن إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من الجنابة، يعني أن الجنابة لابد من النزع من أجل الاغتسال، من أجل الاغتسال. وأما بالنسبة لنقض الوضوء بغائط أو بول أو ريح وما إلى ذلك فإنه يمسح على الخفاف وعلى الجوارب هذه المدة التي هي 3 أيام بلياليها، وجاء في بعض الأحاديث ذكر هذه المدة بالنسبة للمسافرين وبالنسبة للمقيمين أنها يوم وليلة، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنها في حق المقيم يوم وليلة وفي حق المسافر ثلاثة أيام بلياليها. وأما الجنابة فإنه عند الاغتسال. هذه المدة التي هي للمسافر وهي ثلاثة أيام بلياليها وأيضا بالنسبة للمقيم يوم وليلة يمسح على الخفاف في الحدث الأصغر، عندما يتوضأ الإنسان فإنه لا ينزع الخفاف في مدة ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا ويوم وليلة إذا كان مقيما، وإنما يمسح. أما بالنسبة للجنابة فإنه لابد من إزالتها من أجل الغسل، لأن الجنابة لابد من كونه يصيب جميع بدن الإنسان الماء، فلا يغسل الإنسان جسده ويروح يمسح على خفافه وهي باقية، وإنما عليه أن يزيلها، وإنما المسح فيه عند رفع الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلابد فيه من وصول الماء إلى جميع أجزاء الجسد ومنها الرجلان، فلا بد من كشفهما. ايش بعده؟ فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، يعني في الحب، الهوى هو المقصود في الحب. قال نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده اذ ناداه اعرابي. نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبينما نحن عنده اذ ناداه اعرابي جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت قريب من صوته وقال المرء مع من أحب. والصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم نهوه أن يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل العذر في ذلك أنه كان في آخر القوم، لأن جاء في الرواية أنه في آخر القوم فهو رفع صوته حتى يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنكروا عليه رفع الصوت عنده، لأن الله تعالى أدب المؤمنين إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وكذلك قال في سورة آخر سورة النور لا جدوا عن رسولي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني معناها أنهم لا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يخاطب بعضهم بعضا، وإنما يغضون أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم تأدبا وإكراما له عليه الصلاة والسلام. ولعل العذر فيها لهذا الأعرابي كونه في آخر القوم فأراد أن يسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، يعني أن المرأة وإن كان لم يحصل منه أن يعمل مثل ما يعمل هؤلاء القوم ولكنه يحبهم، فإن المرأة مع من أحب. والحديث في قولها المرء مع من أحب متواتر، هذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب من أحب هي متواترة جاءت عن عدد من الصحابة، وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. وهذا الحديث البخاري الذي هو حديث أنس وقول أنس، يعني هذه المقالة هي في صحيح البخاري. نعم. فما زال يحدثنا حتى ذكر باب من قبل المغرب مسيرة 70 عاما عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، ثم ذكر هذا الباب الذي هو مفتوح وأن هذا مساحته وهذا مقدار عرضه وأنه مفتوح ولا يغلق إلا إذا خرجت الشمس من مغربها، فما دامت الشمس لم يخرج من مغربها فإن هذا الباب مفتوح، ويقبل الله عز وجل توبة التائبين إلى هذه الغاية. وإذا وجدت هذه الغاية التي يخرج الشمس مغربها، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا وجدت هذه العلامات التي فيها تغير الدنيا وانتهاؤها وكونها أوشكت، وعند ذلك لا تقبل التوبة، فهذا الباب مفتوح إلى أن تخرج الشمس مغربها. وهذا بالنسبة لنهاية الدنيا، وأما بالنسبة لنهاية كل إنسان فقد جاء في الحديث الذي سيأتي بعد هذا يقبل الله عز وجل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، وما لم يعني يكون خروج الروح، فقبل ذلك تقبل التوبة. وإذا جاء هذه الغاية التي هي كون النفس في الغرغرة وعند خروجها من الحلقوم، عند ذلك لا تنفع التوبة، فهذه غاية بالنسبة لكل إنسان وهو عند موته عند الغرارة، وتلك غاية لمن يكون في آخر الدنيا، فإنها إذا وجدت هذه العلامة لا ينفع لا تنفع التوبة. نعم بعده خلاص انتهى. نعم قال سفيان قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض، قبل المغرب يعني قبل المغرب يعني قبل الشام. نعم قبل الشام نعم. يعني جهة الشام نعم. يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، حتى تطلع الشمس من المغرب، حتى تخرج الشمس من المغرب، يعني معناها أن هذا الباب مفتوح إلى هذه الغاية، وإذا خرجت أغلق هذا الباب فلا تقبل التوبة. وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني صدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن سفيان وابن عيينة ثقة خرجه أصحاب الكتب، عن عاصم بن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون، عن زر بن حبيش زر بن حبيش ثقة مخضرة ما خرجه أصحاب الكتب، عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري، عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عاصم عن زر عن صفوان. انتهى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل يجوز أن يقول الإنسان في دعائه اجعلني من الصابرين؟ فقد قال لي بعض طلاب العلم لا بد من التقييد، فقل اجعلني عند البلاء من الصابرين. بالنسبة للصبر على الطاعة والصبر على عن المعاصي، هذا يعني مطلوب الإنسان، لا بأس أن يقول اجعلني من الصابرين على الطاعات وعن المعاصي. وأما بالنسبة للمصائب فهو تقييده لا شك أنه أولى من إطلاقه. يقول أشكر عليه الآية ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، هل ندعو بها؟ لا، هذا عندما يقع البلاء يعني يدعى بهذا، عندما يقع البلاء يدعى بهذا، ربنا أفرح ربنا ثبتنا ربنا صبرنا، يعني عندما يقع البلاء. أما قبل أن يقع فلا يسأل الإنسان إلا إذا كان مقيد، يعني عند البلاء من الصابرين. هل يجوز أن يقول شخص لآخر لقد عاقبك الله، مع أن العقوبة لا تكون من الله إلا إذا غضب عليه؟ العقوبة نتيجة الغضب، العقوبة نتيجة الغضب، ولهذا جاء في الحديث الذي سبق أن مر وجزاك من سخطك وعفوك من عقوبتك، يعني فالعقوبة هي نتيجة الغضب، ولا شك أن العقوبة هي فعل الله عز وجل وهي نتيجة الغضب أو هي أثر الغضب. يقول حفظك الله: يذكر بعض المشايخ أن التمائم من القرآن لا تجوز، لكن ليست بشرك، لأن الشرك أن تشرك شيئا مخلوقا والقرآن ليس بمخلوق، فما رأيكم في هذا الكلام؟ التعلق، أقول التعلق بالتمائم و يعني ولا شك أن القرآن هو كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، ولكن تحريمه أو منع ذلك عند من منعه من أجل المحاذير الأخرى التي هي تعريضه لما لا ينبغي، ولكونه يستغنى عنه، ولكونه يدخل في النهي عن عموم التعليق. وأما بالنسبة لكلام الله عز وجل فإنه ليس بمخلوق، ولكنه ما أنزل لهذا العمل، وإنما أنزل للعمل به ولتلاوته والعمل بما فيه. يقول: هل من عوقب بالسجن أو الغرامة المالية في قضية تستوجب الحد الشرعي يعتبر ذلك كفارة له؟ إذا كان يستحق العقوبة ويستحق الحد ولم يحد ما يعتبر كفارة، لأن الكفارة يعني الحدود هي كفارات إذا أقيمت،